بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع ذكر التأويلات البعيدة، فيقول الشيخ رحمه الله: ومن البعيد تأويلهم كمالك قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، على بيان المصرف أي محل الصرف، بيان المصرف أي محل الصرف، بدليل ما قبله وهو قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ذمهم الله تعالى على تعرضهم لها للزكاة للصدقات، لخلوهم سبب الذم لخلوهم عن أهليتها، ثم بين أهلها بقوله: إنما الصدقات للفقراء. قال لي من العلماء كمالك من حمل هذه الآية على بيان المصارف التي تصرف فيها الزكاة الواجب، وهذا الحمل يؤيد بما قبله، هذا الحمل يؤيد بما قبل هذه الآية، وذلك أن قبل هذه الآية قبل قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. الله عز وجل ذم هؤلاء الناس لأنهم تعرضوا لأخذ الزكاة، طلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ليسوا من أهلها، يبقى ذمهم لأنهم ليسوا من أهل الصدقة وطلبوا وتعرضوا لأخذ الإيه؟ الصدقة. ثم بين أهلها، هؤلاء لم يكونوا من أهلها، ثم بين أهلها بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال له: طيب ما هو الحاصل لو حملنا هذه الآية على بيان المصرف؟ قال لي: يبقى المعنى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، الصدقات لهؤلاء دون غيرهم، دون غيرهم. طيب، ويبقى هذه الآية محمولة على بيان المصرف وليست محمولة لاستيعاب الأصناف، يعني الصدقة لا تعطى لكل هؤلاء بل تعطى لمن هو من هؤلاء، هذا هو المعنى. إنما الصدقات تعطى لهؤلاء، لتعطى لمن كان من هؤلاء لا من غيرهم، ولا يجب استيعاب الايه؟ الجميع. ماشي، لا يجب ايه؟ استيعاب الجميع. يبقى لا يجب استيعاب جميع الأصناف، وإنما يجب أن تعطى لمن كان من هؤلاء، ولا يجب عليك أن تستوعب هؤلاء. فهمتم؟ أي ها هي، أي الصدقات لهذه الأصناف دون غيرهم، وليس المراد لهذه الأصناف، أنا أقدر، وليس المراد لهذه الأصناف دون بعضهم، دون بعضهم. قال لي: يعني إيه دون بعضهم؟ قال لي: يعني ليس المقصود استيعاب الأصناف. لو قلنا يجب استيعاب الأصناف يبقى تعطى لكل هؤلاء لا تعطى لبعضهم، وإنما تعطى لكلهم. ماشي، أي وليس المراد دون بعضهم، هي لهذه الأصناف دون بعضهم، يعني تعطى لكل الأصناف، تعطى للكل لا تعطى للبعض. طيب، يبقى لو حملنا على بيان المصرف يبقى تعطى لهؤلاء ولا تعطى لغيرهم، ولو حملناها على الاستيعاب يبقى تعطى لكلهم لا تعطى لبعضهم. فهمت كده؟ يبقى ايه الفرق بين دون غيرهم ودون بعضهم؟ دون غيرهم اذا حملنا على بيان المصرف، دون بعضهم اذا حملنا الآية على استيعاب الأصناف. يبقى على الأول تعطى لهم دون غيرهم، وعلى الثاني تعطى لكلهم دون بعضهم، تعطى لهذه الأصناف دون غيرهم، هذا على حمل إذا حملنا الآية على بيان المصرف، تعطى لكلهم دون بعضهم إذا حملناها على الاستيعاب. دون غيرهم يبقى لبيان المصرف فقط، تعطى لمن كان من هؤلاء ولا تعطى لمن كان من غيرهم. طب لو كان المقصود الكل يبقى تعطى للكل لا للبعض، لا تعطى لبعضهم وإنما تعطى لكلهم. يبقى حصل الجملة الأولى هكذا. لو أنت عايز تكتب تقول كده: لا تعطى لغيرهم بل تعطى لمن كان منهم. هذا هو الحمل على بيان المصرف. طب إذا أردنا أن نحملها على الاستيعاب نقول: لا تعطى لبعضهم وإنما تعطى لكلهم. دي العبارتين اللي هم إيه؟ دونك وغيرهم ودون بعضهم. خلاص كده؟ تحبوا تكتبوا؟ إذا حملنا على بيان الأصناف تقول هكذا: لا تعطى لغيرهم وإنما تعطى لمن كان منهم. طب وإذا أردنا أن نحمل على الاستيعاب نقول: لا تعطى لبعضهم وإنما تعطى لكلهم. قال: وليس المراد دون بعضهم أيضا، فيكفي الصرف لأي صنف منهم. هذا إذا حملت على بيان المصرف ولم تحمل على الاستيعاب، يبقى لو أعطيتها للفقراء دون المساكين أجزة، ولو أعطيتها لابن السبيل ولم تعطيها للفقير أجزة. ماشي؟ وهذا قول إيه؟ مالك، أنها تعطى لمن كان من هذه الأصناف ولا يلزمك استيعاب كل إيه؟ الأصناف. قال لي: ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عن ظاهره من استيعاب الأصناف لغير مناف له، إذ بيان المصرف لا ينافيه، لا ينافيه، لا ينافيه. الهاء دي تعود على إيه؟ لا ينافيه، أي لا ينافي الاستيعاب. فليكون مرادين، فليكون مرادين. الشيخ هنا بيقول إيه؟ الآية الظاهرة في بيان المصرف بدليل ما قبلها: ومنهم من يلمزك في الصدقات، وظاهرة أيضا في قصد الاستيعاب، وظاهرة أيضا في قصد الاستيعاب، ولا تنافي بين القصدين، بين قصد بيان المصرف وبين قصد الاستيعاب. فلماذا تهملون الاستيعاب مع أن الآية تقتضيه ولا يوجد منافي له؟ بيان المصرف، قصد بيان المصرف لا ينافي قصد بيان الاستيعاب. فهمتم هذا؟ يبقى بيان الاستيعاب مقصود ولا معارض له، فلماذا نهمله؟ هذا هو وجه الايه؟ البعد. هذا هو وجه الايه؟ البعد. عشان كده الشيخ قال: فليكون، اي بيان المصرف وبيان الاستيعاب، فليكون مرادين. وبناء عليه هذه الزكاة لا تعطى لغير المذكورين، وهذه الزكاة لا بد وأن تعطى لكل المذكورين. يبقى بزكاتك لا بد أن تستوعب كل الإيه؟ الأصناف. وهذا قول الإيه؟ الشافعي، أن الزكاة تعطى لكل الأصناف، لا بد أن تستوعب الأصناف في زكاتك. قال: فلا يكفي الصرف لبعض الأصناف إلا إذا فقد الباقي للضرورة حينئذ. وده مذهب الشافعي رحمه الله، أن إذا كانت هناك زكاة لابد أن تصرف لكل الإيه؟ الأصناف الثمانية، اللهم إلا إذا تعذر ذلك بأن وجدت بعض الأصناف دون بعض، فنعطي للبعض الموجود لأنه ليس في الإمكان أن نعطي لغيره موجود. فهمتم؟ طيب. وطبعا انت زكاتك القليله، يعني مثلا دلوقتي متصوره في مثلا بيت المال، لو فرضنا ان زكاه المسلمين كلها تجمع والاصناف الثمانيه موجوده في الامه، يبقى هذه الزكاه التي جمعت من الامه توزع على الاصناف الثمانيه الموجوده في الايه؟ في الامه. لكن ربما زكاه الفرد لا تفي بايه؟ بحاجه الاصناف الثمانيه. يعني لو تصورناها في الفرد، زكاتي انا كفرد ممكن تكون 1000 جنيه مثلا، الألف جنيه لا أستطيع أن أستوعب بها الأصناف الثمانية. ماشي؟ بعدين أقول لك في الفقراء لفظ جمع أقل ما يحمل أي ثلاثة، وفي المساكين ماشي أقل الجمع إيه؟ ثلاثة. فممكن زكاتك لا تفي بإيه؟ بحاجة هؤلاء يعني. على كل، أنت فهمتم الموضوع؟ قال: ومن البعيد تأويل بعض أصحابنا. ممكن أبسط تسجيل. انتظر. قال الشيخ رحمه الله: ومن البعيد تأويل بعض أصحابنا حديث السنن الأربعة من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وفي رواية النسائي وابن ماجه عتق عليه فهو حر في رواية، وعتق عليه في رواية أخرى. حمل بعض أصحابنا هذا الحديث، أو حمل بعض أصحابنا، أي حمل بعض الشافعي هذا الحديث على الأصول والإيه والفروع دون باقي ذوي الأرحام. الحديث بيقول من ملك ذا رحم، وذو الرحم يعم الأصل اللي هو الوالد، ويعم الفرع اللي هو الابن، ويعم غيرهم من الأعمام والأخوال، ماشي، وأبنائهم، كل هؤلاء من ذوي الايه من ذوي الأرحام. فالنبي يقول من ملك ذا رحم يشمل الأصول، الآباء وإن علوا علوا، والأبناء وإن نزلوا، ويشمل غيرهم من الأعمام والأخوال والعمات والخالات. بعض الأصحاب قصر هذا العموم على الأصول والإيه والفروع فقط، فكان هذا تأويل بعيد، لأنه حمل اللفظ العام على بعض أفراده، قصر اللفظ العام على بعض إيه أفراده. عتق عليه، قال على الأصول والفروع لما تقرر عندنا عند الشافعية أو بعضهم من أنه إنما يعتق بمجرد الملك ما ذكر، الذي يعتق بمجرد الملك فقط ما ذكر اللي هم الأصول والفروع. يبقى من المقصود بكلمة ما ذكر إيه؟ الأصول والفروع. قال: ووجه بعده ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف، صرف العام اللي هو ذا رحم عن العموم، حيث قصر على الأصول والفروع فقط دون باقي ذوي الأرحام لغير إيه صارف. وتوجيه ما تقرر، وتوجيهه هنا الشيخ المحلي، لأن هذا التأويل عندما كان التأويل للحنفية ما كان يجيب، فكان يقرر أنه بعيد فقط، هنا قرر أنه بعيد وأراد أن إيه أن يدفع بعده، فهم، هو أن يجيب عن إيه عن كونه تأويلا إيه بعيدا. قال: وتوجيهه، توجيه هذا الحمل وتوجيهه توجيه هذا الحمل ماشي، أو هذا التأويل البعيد، توجيه هذا الحمل ما تقرر أن نفي العتق عن غير الأصول والفروع للأصل المعقول، وهو أنه لا عتق بدون اعتاق، خُلف هذا الأصل في الأصول لحديث مسلم، لا يجزي ولد، لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة الاعتاق. وفي الفروع لقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية، تمام كده. طيب خلينا نشرح الكلام ده. قال: والله الذي حمل هو هنا، هنا سؤال يسأل: هل التأويلات البعيدة مطروحة غير مقبولة؟ هذا سؤال، هل التأويلات البعيدة التي سبقت للحنفية والتي تأتي لنا، هل هي هل هذه التأويلات البعيدة مطروحة جملة واحدة؟ الجواب لا، بل تقبل أحيانا. طب ومتى تقبل؟ هذا ذكره في أول الباب، في أول عندما قبل أن يبدأ ذكر التأويلات البعيدة ذكر، قال: إذا وجد دليل قوي يترجح به هذا التأويل البعيد على الظاهر عمل به، قال التأويلات نوعان، تأويلات قريبة يكفي فيها أدنى دليل، وتأويلات بعيدة لا تقبل إلا بدليل قوي يرجحه على الظاهر. وصنعنا هاتين الكفتين، وكل نضع الظاهر في كفة في كفة، والكفة الأخرى نضع فيها المرجوح اللي هو المعنى المرجوح مع مرجحه، مع إيه؟ مرجحه. فإن كان هذا المرجح قوي وضم إلى الاحتمال البعيد وترجح به على الظاهر سرنا إلى التأويل ولو كان بعيد، وأخذنا بالتأويل ولو كان بعيد. يبقى ليست التأويلات البعيدة مطروحة جملة واحدة، بل منها ما يقبل، وهو ما يترجح بدليل قوي بحيث يكون هذا الاحتمال البعيد مع مرجحه أقوى من الظاهر. فهمتم؟ طيب الشيخ عايز يقول والله هذا التأويل وإن كان بعيدا لكنه مقبول. لماذا؟ لأنه وجد له مرجح يرجحه على الظاهر. ما هو؟ قال هناك أصل معقول، وهو أنه لا عتق بدون اعتاق. العتق لا يحصل إلا بالصيغة اعتقتك، يبقى لا عتق بدون صيغة اعتاق، هذا هو الأصل. قال لي هذا الأصل خلف في موضعين، خلف في موضوعين. الموضوع الأول الأصول، الموضوع الأول الأصول، فيعتقون بمجرد الملك ولا يحتاجون إلى صيغة. من اشترى عبدا فكان فظهر أن هذا العبد أبوه، بمجرد التملك يعتق عليه ولا يحتاج إلى صيغة. قال الحديث لا يجزئ ولد والده إلا أن يشتريه عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه، فيعتقه بمجرد الشراء لا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج عتقه إلى صيغة. فهمتم؟ قال خلف في الأصول لهذا الحديث، وخلف في الفروع لقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اللي هم الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلهم بنات لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. ادعوا أن الملائكة أولاد أو بنات لله، تعالى الله عن ذلك. فقال الله في دفع هذا قال بل عباد. طب ما المانع أن يكونوا عباد وأن يكونوا أولاد؟ فهم؟ قال لها سياق الآية يدل على أن الولدية والعبودية لا يجتمعان، وإلا لما حصل الرد عليهم بذلك. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، فرد عليهم وقال بل هم عباد، بل هم إيه؟ عباد. يبقى لا يحصل الرد عليهم بقوله بل هم عباد إلا إذا كانت الولدية والعبودية لا يجتمعان. لو كانت العبودية والولدية يجتمعان ما حصل الرد عليهم بقوله بل عباد مكرمون. فهمتم هذا؟ ومثل هذه الآية في الدلالة قوله تعالى وهي وقد استدل بها الشافعي على هذا المعنى أن الولد يعتق على أبيه بمجرد الشراء. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. والمعنى لا يوجد أحد أقرب إلى الله عز وجل مني، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أقرب العباد إلى، هو أعظم العباد، ومع ذلك هو عبد، وكونه عبدا لا يجعله يصلح أن يكون ولدا. فإذا كنت أنا، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم، لا يوجد عبد أعظم منه، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم العباد ومع ذلك لا يصلح لأن يكون ولدا لكونه عبدا، فغيره من العباد لا يصلح لذلك. يبقى برضك المعنى في الآية أن العبد لا يكون ولدا، العبد لا يكون ولدا. قال طب إذا اشتريت أنا عبدا فظهر أنه ولد لي، قال لي يعتق عليه بمجرد الشراء، العبودية والولدية لا يجتمع. فهمتم ذلك؟ تأويل البعيد إذا قلنا بدليل هو لا يعتقد من كونه تأويل بعيدا. هو التأويل البعيد إذا قلنا بدليل قوي يقبل، يقبل ويكون حينئذ أظهر من الظاهر، بس الشرط أن يكون هذا الدليل الذي تقوى به الاحتمال البعيد دليل إيه؟ قوي، إذا ضم إليه يجعله أقوى من الظهر، يبقى أنه تأويل بعيد، مع الحقائق لا تتغير، المعنى الذي ذكرته معنى بعيد، هو ما زال معنى بعيد، فهم؟ لكن الدليل لما ضم إليه رجحه. طيب نرجع إلى قال لي والله هناك أصل معقول في متكرر في الشريعة وهو أنه لا عتق بدون اعتاق. قولي فهذا الأصل في الأصول لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجزئ ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه في رفقه، أي بمجرد الإيه؟ الشراء. وخلف في الفروع لقوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدة، فرد عليهم بقوله بل عباد مكرمون. فلو كان في الولدية والعبودية يجتمعان ما حصل عليهم الرد بقوله بل عباد مكرمون. قال طيب خلف في هذين الموضعين فبقيت سائر المواضع على الأصل وهو أنه لا يعتق بدونه. طب من اشترى خالا له لا يعتق عليه بمجرد الايه؟ الشراء، بل لا بد من ايه؟ من صيغة. ماشي، يبقى وهذا الدليل يعرف الأدلة المختلف عليها بالاسم، دليل تسمعونه لأول مرة اسمه الباقي، الاستدلال بالباقي. تسمعون هذا الدليل؟ هذا هو في الأدلة المختلف فيها اسمه الاستدلال بالإيه؟ بالباقي. ما هو الاستدلال بالباقي؟ أن تقول الأصل كذا، خلف في موضع كذا وكذا، فبقي الباقي على الأصل، استدلال بالإيه؟ بالباقي. ماشي؟ فهمتوها؟ طيب وكأن الشيخ يقول الاستدلال بالباقي هنا هو الدليل الذي ضم إلى الاحتمال البعيد أو إلى التأويل البعيد فجعله مقبولا، وقلنا لا يعتق على الشخص بمجرد الشراء إلا الأصول والفروع دون غيرهم، وهذا هو الذي جعلنا نقصر العام في قوله من ملك ذا رحم محرم، من ملك ذا رحم فهو حر، جعلنا نحمله على الأصول والفروع دون غيرهم. قال ولكن يعكر على هذا الاستدلال، يعكر على هذا الاستدلال بالباقي ما يأتي. قال والحديث اللي هو لا يجزئ ولد والدة، قال النسائي منكر، وقال الترمذي لا يتابع ضامرة عليه، ضمر أحد رجال الإسناد، قال في ضمر وهو خطاء عند أهل الحديث. فهمتم هذا؟ ولكن يجاب عنه قال نعم رواه الأربعة من غير طريق ضمر أيضا وصححه الحاكم، وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. تمام؟ فنحتاج نحن حينئذ إلى بيان مخصص له بخلاف الحنفية. يعني ما ذكر واضح، قال لي نحن استدللنا بالباقي على أنه لا يعتق بمجرد الشراء إلا الأصول والفروع، تمام كده؟ قال لي يعكر على هذا الاستدلال إن الحديث لا يجزئ والد والدة، حديث قال النسائي عنه أنه إيه؟ منكر، وفي أحد رجاله ضمرة وضمرة لا يتابع وهو خطاء. قال لي ولكن يجاب عن هذا الإيراد بأن هذا الحديث روى من غير طريق ضمرة، وصححه بعض أهل العلم كمين، وصححه الحاكم، وقال الترمذي العمل عليه عند أهل الإيه؟ أهل العلم. قال لي طيب الحنفية حملوا الحديث على عمومه وقالوا من ملك عما له عتق عليه، ومن ملك خالا له عتق عليه، ومن ملك ابن عم له عتق عليه بمجرد الشراء. نقول لهم أنتم وفيتم بالعموم، من ملك ذا رحم فهو حر، وبالتالي الحنفية لا يحتاجون إلى بيان المخصص. الشافعية الذين قصروا العام على بعض أفراده يحتاجون إلى مخصص، فقال قد يقال أن المخصص هو قياس العتق على النفقة، قياس العتق على النفقة لا تجب إلا على الأصول والفروع، وكذلك لا يعتق بمجرد الشراء إلا الأصول والفروع. قال فنحتاج نحن أي الشافعية حينئذ إلى بيان مخصص له، أي لقوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم، بخلاف الحنفية، لأن الحنفية عملوا بالحديث على عمومه. وقد يقال في المخصص يخصصه القياس على النفقة، فإنها لا تجب عندنا لغير الأصول والفروع. فهمتم هذا؟ خال إيه؟ خال لا يدخل في هذا الباب. الإيه؟ خال وعم هؤلاء من ذوي الأرحام عندنا على مذهبنا لا يدخلون، يعني من ملك عم له لا يعتق عليه إلا بالاعتاق، لا يعتق بمجرد الشراء. نعم. لا يتابع ضمرة عليه وهو خطاء. خطاء يعني كثير الخطأ. لا خطاء كثير الخطأ. وخطئ صيغة مبالغة أيضا، بس هي خطاء يعني خطئ يعني زي حذر، لكن هي خطاء. خلاص كده. والسارق والسارق يسرق البيضة، أيضا من التأويلات البعيدة السارق يسرق الإيه؟ البيضة. أيوة من البعيد تأويل يحيى بن أكثر، يحيى ابن أكثر وغيره حديث الصحيحين. يحيى بن أكثر هذا كان من كبار المعتزلة، وكان رئيس الوزراء للمأمون، ولعله هو يعني أحد أركان فتنة خلط القرآن. هو كان يحيى بن أكثر كان إيه؟ كان معتزلي وكان يرى مسألة خلق القرآن، وكان هو وزير رئيس الوزراء للمأمون اللي هو ظهرت الفتنة في إيه في أيامها. حتى تذكر له قصة أن رجلا ادعى النبوة في عهد المأمون، فجيء به للمأمون وعنده يحيى بن إيه ابن أكثر، فقال له المأمون تدعي النبوة؟ قال نعم أنا نبي آخر الزمان. فقال له ما هي آيتك؟ موسى عليه السلام انقلبت العصا في يده حية، فإن انقلبت العصا في يدك حية آمن بك. فقال له هذه عسرة يا أمير المؤمنين صعب، تمام كده. فقال له عيسى كان يحيي الموتى، ماشي. فقال أو قال له يعني إيه إبراهيم عليه السلام دخل في النار وما احترق، فقال له وهذه أيضا عسرة يا أمير المؤمنين لا أستطيع عليها. فقال له عيسى عليه السلام كان يحيي الايه الموتى. فقال هي تلك افعلها، اقتل لك الوزير يحيى بن اكثم الان واحييه لك الان. فقال له يحيى بن اكثم انا اول من امن بك وصدق. يعني على كل هو كان رئيس وزراء المأمون. قال ومن البعيد تأويل يحيى بن أكثم وغيره حديث الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبلة فتقطع يده. معلوم أن البيضة الظاهر في لفظ البيضة هي بيضة الدجاجة، ومن البعيد أن يكون المقصود بالبيضة هي الخوذة الحديدية التي يلبسها المقاتل. هذه الخوذة الحديدية العرب تسميها الايه البيضة، خوذة حديدية تلبس على الرأس تحمي الرأس من الطعن من الطعنات في الحرب. العرب تسمي هذه الخوذة تسميها ايه بيضة. قال طيب ومن المتبادر الى الذهن ان المقصود بالحبل هو ذلك الحبل الذي يلقى في الطرقات، ماشي، ليس المقصود هو حبل السفينة اللي هو غليظ وطويل وله سعر مرتفع، ماشي، السفينة ماشي، فهمتم؟ يحيى بن أكثم قال المقصود بالبيضة هي بيضة الحديد لأنها تساوي ربع دينار فأكثر، لكن بيضة الدجاجة لا تساوي ربع دينار ولا قطع في أقل من ربع دينار. اللي يبقى لا نحملها على البيضة بيضة الدجاجة لأنها أقل من ربع دينار، فتحمل على بيضة الحديد لأنها تساوي أكثر من ربع دينار. وكذلك لا نحملها على الحبل الرفيع الذي يلقى في الطرقات فهذا أقل من ربع دينار، فيحمل على حبل السفينة الحبل الذي يستعمله الملاح في حبل غليظ وطويل وسعره أكثر من ربع إيه دينار. يبقى من كأن الحامل له على أن الحبل إذا حمل على ظاهره لا يساوي ربع دينار، والبيضة إذا حملت على ظاهرها لا تساوي ربع دينار ولا قطعة في أقل من ربع دينار. فقال تحمل البيضة على بيضة الحديد والحبل على حبل السفينة. فقال الشيخ هذا تأويل إيه بعيد. قال ومن البعيد تأويل يحيى بن أكثم وغيره حديث الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال من البعيد حمل هذا الحديث على بيضة الحديد التي فوق رأس المقاتل وعلى حبل السفينة ليوافق أحاديث اعتبار النصاب في القطع، لا قطع في أقل من ربع دينار. ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والحبل المعهود، ده هو الحبل المعروف، حبل المعروف، ماشي. أنا إذا أردت أن أشرح الحبل لا أجد لفظا يشرح الحبل، الحبل هو الحبل، ماشي. المؤيد إرادته، المؤيد إيه إرادته، قال لي بيضة الدجاجة والحبل المعروف مقصود، ويوضح قصده التوبيخ باللعن لجريان عرف الناس بتوبيخ سارق القليل دون الكثير. لعن الله السارق، ما الذي أوجب عليه اللعن؟ أن يده قطعت في شيء في الشيء التافه، فهم؟ لكن يعني تفهم المعنى، يعني أنت تستبشع أو يعني مثلا إيه يده تقطع في الشيء، لعن الله السارق هو الذي جعلنا نقطع يده مع أنه سرق شيئا تافها، لكن لو أتى بجريمة عظيمة ما كنت ستجد هذه الرحمة عليه، تفهم؟ ما كنت تجد هذه الرحمة عليه، إذا فعل فعلا عظيما بشعا يستحق القطع وأكثر، لكن هو سرق شيئا تافها وهو الذي جر القطع على نفسه بسرقة هذا الشيء الإيه التافه. هذا هو المعنى الذي يقصده الإيه الشيخ. قال لي وترتيب القطع على سرقة ذلك، على سرقة ذلك الشيء التافه، تفهمون هذا؟ بتوبيخ سارق القرية لابن كثير. طيب لحد هنا ونقف نحط نقطة. نبدأ بقى من أول السطر. قال وترتيب القطع على سرقة ذلك لجرها إلى سرقة غيرها مما يقطع فيه، وهذا تأويل قريب. طيب هو الآن لعن الله السارق يسرق البيضة، قلت من البعيد أن تحمل على بيضة الحديد فتقطع يده، ويسرق الحبلة فتقطع يده، قلت من البعيد أن تحمل على الحبل المعهود المعروف. طيب أنت عندك أحاديث دلت على اعتبار النصاب، ماذا تصنع في هذا الحديث؟ فأقول لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحبلة وهي شيء قليل، فيجره ذلك إلى سرقة الكثير فتقطع يده. يبقى ترتيب القطع من مفسد الزرائع، يعني أنك إذا ارتكبت القليلة ترتكب الايه الكثير. يبقى لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل وهو شيء قليل لا تقطع فيه اليد، فيجره ذلك إلى سرقة الكثير فتقطع يده. ألم هذا تأويل أيضا، هذا تأويل أيضا، لأن الظاهر أن القطع مرتب على سرقة البيضة والحبل، ماشي؟ فقلنا له نعم هذا تأويل، ولكنه تأويل قريب. تأويل إيه؟ قريب. يبقى يحيى بن أكثر أول بعيدا، ونحن أولنا تأويلا قريبا. تأويلا إيه؟ قريب. فهمت هذا؟ يبقى فإن قيل ماذا تصنعون بهذا الحديث مع الأحاديث التي دلت على اعتبار النصاب؟ فقال الشيخ في الجواب على هذا السؤال وترتيب القطع على سرقة ذلك لجرها إلى سرقة غيره. يبقى وترتيب دي ممكن تعتبرها إجابة عن سؤال إيه؟ مقدر. ماذا تصنعون بحديث الباب، حديث الحبل والإيه والبيضة؟ فقال وترتيب القطع على سرقة البيضة والحبل مع أنها ليست بنصاب ولا تقطع فيها اليد لأجل لجرها إلى سرقة غيرها مما هو كثير، إلى غيرها مما يقطع فيه، وهذا تأويل قريب. والحامل لنا على هذا التأويل حديث إيه؟ أحاديث النصاب. الحامل لنا على هذا التأويل أحاديث الإيه؟ النصاب. طيب أيضا ومن البعيد تأويل حديث وبلال يشفع الأذان، أي ومن البعيد تأويل بعض السلف الصالح حديث أنس في الصحيحين أمر بلال، أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في النسائي، إن أن يشفع الأذان ويوتره، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتره الإقامة. المعروف من المعنى ده إيه؟ أن الشفع والوتر إنما يتعلق بكلمات الأذان والإقامة، المعنى الظاهر المعنى المتبادر أن كلمات الإقامة كلمات مفردة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ألفاظ إيه؟ مفردة. وألفاظ الأذان شفع، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، هذا هو المعنى المتبادر. قال بعض السلف الصالح حامل هذا الحديث على خلاف هذا المعنى الظاهر، فقال أمر بلال أن يشفع الأذان، أي أن يجعل أذانه شافعا لحديث ابن أم مكتوم، وذلك أن ابن أم مكتوم كان يؤذن أولا. طب أنا أريد أن أشفع هذا الأذان، أؤذن ثانيا، يبقى المعنى أمر بلال أن يؤذن بعد أذان ابن أم مكتوم، لكن إذا أقام ابن أم مكتوم لا يقيم بعده بلال. فهمتم المعنى كده؟ أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، يعني الإقامة تكون من واحد، أما الأذان يكون من اثنين، يؤذن ابن أم مكتوم أولا ثم يأتي بلال فإيه؟ أو العكس يعني يؤذن بلال أولا ثم يؤذن ابن أم مكتوم، يبقى حتى أشفع أذان ابن أم مكتوم أجعله شفعا وأزل إيه؟ وأزل قبله حتى يكون أزال ابن المكتوم شفعا يعني رقب اثنين وأزل يؤذن بلال إيه؟ قبله. لكن لم يؤمر بلال أن يقيم قبل إقامة ابن أم مكتوم. بس هذا المعنى هذا المعنى بعيد. المقصود كلمات الأذان تشفع يعني تكون مسنة مسنة، وكلمة الإقامة مفردة. قال ومن البعيد حديث أن يشفع الأذان أو يترك على أن يجعله شفعا لأذان ابن أم مكتوم بأن يؤذن قبله للصبح. والله لو أذن ابن أم مكتوم وحده ولم يؤذن بلال قبله يكون حديث ابن أم مكتوم فرض وتر. طب أنا أريد أن أجعله شفعا يعني رقم اثنين يؤذن بلال إيه قبله. قال بأن يؤذن قبله للصبح من الليل كما هو الواقع ولا يزيد على إقامته. لا يبقى ابن أم مكتوم إذا أقام لا أقيم أنا قبله، أجعل إقامته وترا رقم واحد. حمله على ذلك ما قاله من إفراد كلمات الأذان. حمله على ذلك أي حمل بعض السلف الصالح على ذلك ما قاله ذلك البعض من إفراد كلمات الأذان. يعني هذا القائل يقول إن كلمات الأذان مفردة كالإيه؟ كالإقامة. يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة. ووجه بعده ما فيه من صرف اللفظ. صرف اللفظ إيه؟ لا بعدها إيه؟ عم. أنا عندي كم صرف اللفظ عم. صرف اللفظ عم يتبادر منه من تسنية كلمات الأذان وإفراد كلمات الإقامة، أي المعظم فيها المؤيد إرادته بما في رواية الأنس في الصحيح أيضا من زيادة إلا الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، والمقصود بالإقامة قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة يعني المعنى، وأن يثير الإقامة أن يجعل كلمات الإقامة مفردة. الله أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمد رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة. وإذا أتى على لفظ الإقامة اللي هو قد قامت الصلاة يشفع، يقول قد قامت الصلاة مرتين. قال لي إلا الإقامة. هذا الاستثناء يؤيد أن المقصود هو تشفيع كلمات الأذان بأن تجعل مثنى مثنى، وإيثار كلمات الإقامة بأن تكون واحدا واحدا. إلا لفظ الإقامة فيسن. خلاص كده. وبهذا يكون انتهى هذا الباب، ونبدأ في باب المجمل.